الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لما بين الإمام البغوي رحمه الله وجوب صلاة الجماعة على الأعيان من رجال المسلمين وأورد ما جاء في التشديد على تركها والتخلف عنها وذكر الرخصة في ترك الجماعة، بين بعد ذلك أن هناك أحوال نهي الإنسان عن الصلاة عليها، هناك أحوال نهي الإنسان عن الصلاة عليها، يعني لا تصلي وأنت على هذه الحال. من هذه الأحوال إيه؟ قال باب: لا يصلي وهو حاق. هو حاق يعني إيه؟ يعني مليان مية أو مليان غائط. ها؟ لما تبقى متضايق ومزنوق، متضايق ومزنوق ما تصليش. ليه؟ لما تبقى متضايق من المية أو متضايق من الغائط ومزنوق فيهم، أنت مش هتعرف تخشع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو إيه؟ هو روحها، وعلى قدر الخشوع يترتب الأجر والإيه؟ والثواب. فقال لك لا، لا تصلي وأنت حاق. إذا حسيت أنك أنت محتاج دوت المية حتى لو قيمة الصلاة، ما تخش صلي، روح اتوضى الأول، فرغ نفسك وتعالى عشان تعرف إيه؟ تصلي وتقبل على الله. يبقى إذن عشان تخشع لابد أن تقطع الشواغل، لابد أن تقطع ليه؟ الشواغل التي تشغلك عن الخشوع. الخشوع في الصلاة ليه أسباب وليه موانع. الخشوع في الصلاة له أسباب وله موانع. من موانعه مثلا ما ذكر في الباب: لا يصلي وهو حاق. والحديث: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أيوة، دي حال. وبعدين: إذا نعس أحدكم ويصلي فليه فليرقد حتى يذهب عنه الإيه؟ النوم. قمت بالليل تصلي، نفسك تصلي بالليل قيام الليل، قايم أكرهت نفسك، يعني قمت غصبت عنك وتوضيت وصلي، عمل إيه؟ تتاوب وتنعس وتصلي، لا، نام نام. ها؟ دي ليه؟ لأنه أنت نعسين في صلاة كده، دي موانع تمنعك من الخشوع. يبقى الخشوع ليه موانع تمنع منه، وليه أسباب إذا وجدت وجد الخشوع. من أسباب الخشوع في الصلاة مثلا أن تربط كل ما يتصل بالصلاة بذكر الله والدار الآخرة، أن تربط كل ما يتصل بالصلاة بذكر الله والدار الإيه؟ والدار الآخرة. فلما تسمع المؤذن يؤذن وينادي إلى الصلاة تتذكر بهذا النداء نداء الملك يوم القيامة، الذي قال الله تعالى فيه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان إيه؟ قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يبقى لما تسمع المنادي ينادي بالصلاة تفتكر المنادي اللي حينادي على الناس يوم القيامة: أيتها العظام البالية، أيتها الشعور المتناثرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بإيه؟ بحمده. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم إيه؟ تخرجون. فبهذا الأذان تفتكر نداء المنادي يوم القيامة عشان الناس تطلع بقى من القبور. وبعدين لما تتوضى وتلبس هدومك وتطلع من البيت جاي على الجامع، وانت ماشي كده من الدار للجامع تفتكر ايه؟ مشيك من قبرك بعدما بعث الى ارض المحشر. انت كنت مدفون هنا، تطلع من قبرك تمشي تروح ارض الايه؟ ارض المحشر. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ارض الشام هي ارض المحشر والمنشر، ارض فلسطين، فرج الله كرب اهل فلسطين وانتقم ممن بغى عليهم وظلمهم. اللهم انتقم من اليهود انتقاما شديدا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اثأر لدماء المسلمين وحرمات المساجد يا رب العالمين، اللهم اشف غيظ قلوبنا، اللهم اشف غيظ قلوبنا يا رب العالمين، اشف صدورنا واذهب غيظ قلوبنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى لما تسمع النداء تفتكر نداء يوم القيامة، ولما تطلع وانت جاي بقى من الجامع على البيت وانت ماشي كده تفتكر وانت ماشي بعد ما طلعت من القبر ماشي عشان توصل ارض المحشر. وبعدين دخلت الجامع وصليت ركعتين تحية وقعدت تستنى الإقامة وانت قاعد كده بين الأذان والإقامة تفتكر بقى إيه بقاؤك في أرض المحشر إلى أن ينادى عليك أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. ساعة ما المؤذن يقيم الصلاة تفتكر بقى النداء الخاص الأول، الأذان يذكرك بالنداء العام، وبعدين لما تقام الصلاة تفتكر بقى النداء الخاص وانت واقف في أرض المحشر كده تلاقي الملك بينادي أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. انت كنت قاعد في وسط الجامع يمين الجامع شمال الجامع، ساعة ما المؤذن أقام الصلاة جيت جايم ماشي عشان تدخل في الايه في الصف، وانت جاي من مكانك كده عشان تدخل في الصف بقى تفتكر مشيك من موقفك في أرض المحشر إلى حيث وضع الله تعالى كرسيه سبحانه وتعالى. فإذا وقفت في الصف وكبر الإمام وكبرت الله أكبر، ها، تتذكر بوقوفك بين يدي الله في الصلاة وقوفك بين يدي الله يوم القيامة للإيه؟ للحساب والسؤال. وبعدين تفعل كما كان بعض السلف يقول: إذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، ثم لا أدري بعد ذلك أقبلت مني أم لا. يعني عايز يقول إيه؟ أنا بحاول أخشع في الصلاة قدر استطعت، الكعبة أمام، ملك الموت ورائي، أنا بعتبر نفسي إيه وأنا بصلي ممكن ملك الموت يخطفني أو بعد ما صلي حيقبض روح، معناته إيه؟ صلى صلاة مودع فخشع فيه، الجنة عن يمينه، النار عن شماله، هو الصراط تحت قدميه، هو ماشي على الصراط أهو، والجنة هي منارة، يا ترى هيجوز الصراط ولا هيجي هنا ولا هيجي هنا؟ يعني في منتهى الخشوع، وبعد كده يقول إيه؟ لا أدري هل قبلت مني أم لا. فدي بعض أسباب الإيه؟ جلب الخشوع إلى القلب. ومن أسباب جلب الخشوع إلى القلب التبكير إلى المسجد، التبكير إلى المسجد. يعني إيه؟ إن لم تأتي المسجد قبل الأذان يبقى مجرد ما يدى أن تدعى الجمع على طول علشان تقدر تصلي ركعتين وتقعد كده شوية تستغفر وتلين قلبك كده وتفرغه من الشواغل وتهيئه للوقوف بين يدي الله. لأن في فرق كبير جدا بين أنك أنت تقعد في الصلاة في المسجد 10 دقائق ربع ساعة قبل قبل الإقامة وتخش في الصلاة، وفرق أنك أنت تدعي على طول من بره على إيه والصلاة مقامة تخش في الصف على طول. انت جاي من بره كلك لسه مشغول، سمعك مشغول وبصرك مشغول وقلبك مشغول، فقل ان تخشع. لكن لما تيجي كده من بره كده ايه من بره شويه تقعد في صلاه ركعتين السنه يبقى حتصلي وانت مشغول شويه، وبعدين الانشغال يقل لما تقعد في الجامعه تستغفر الله حتى تقام الصلاه خلاص القلب تفرغ، خلاص بقى القلب تفرغ ايه، يبقى كده تقوم بين الله وانت حاضر الايه القلب. يبقى من الأحوال التي نهيت عن الصلاة عنها أن تصلي وأنت إيه حاق. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقد سبق في الباب الماضي الكلام عن إيه الصلاة بحضرة الطعام. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. عبد الله بن أرقم كان إمام إيه؟ إمام قومه، كان إمام قومه. في يوم من الأيام المؤذن حيقيم الصلاة فسابهم راح دخل دورة المية يتوضى وجهه ما رضاش يخش ايه يئم. ممكن يكون استأذنهم قال لهم: طب معلش ايه هتوضى واجي، وممكن يقول ايه فلان صلي انت لسه انا لسه هتوضى. يبقى الامام لو جه مثلا احنا بنقعد ربع ساعه تلت ساعه على مقيم الصلاه، الامام جاي من بره جاي من مشوار وكان على وضوء بس دخل الجامع متاخر والناس عايزين يقيموا الصلاه بس هو عايز يتوضى، ها، إما أن يقول: يا جماعة معلش 5 دقائق كمان حتوضى وجيلكم، وإما إذا كانوا مستعجلين ويتأخروا كثير يقول: يا فلان تقدم أنت صلي، ويروح هو إيه يقضي حاجته ويتوضى ويخش إيه يصلي حتى لو فاتته الصلاة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. يبقى خلي بالنا بقى دي بتحصل معنا كثيرا كلنا، أحيانا بيبقى الواحد جاي من مشوار وعامل حسابه هيروح ايه يتوضى في الجامعة قبل الصلاة، وبعدين هو كان عامل حسابه يوصل بدري ويتوضى وياخد راحته، العربية اتأخرت، المشوار اتأخر، مش عارف ايه، دخل لقى الجامعة بتقام، هو من بره ناوي يتوضى الاول، فلما لقوا الصلاة وقيمت بيقول ايه يلا بقى نصلي وبعدين بنفك الوضوء بعد الايه بعد الصلاة. لا، الاول فك الوضوء الاول عشان تخشع في ايه في صلاتك. قال: وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين إنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط أو البول. ما دمت تجد أنك محتاج إلى الحمام ابدأ خش الخلاء الأول. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي ما لم يشغله. يبقى إيه بعض الصحابة والتابعين قالوا إيه، ما دمت حاسس أنك أنت محتاج الحمام أدخل وإن فاتتك الجماعة. بعضهم قال لا، يفرق بين حالة وحالة. حالة وحالة يعني ايه؟ حالة هو محتاج الحمام بس مش مضغوط جامد، مش مضغوط جامد، يعني لو صلى مش هينشغل بالأخبثين لان هو مش مزنوق جامد، هيصلي وهيخشع في صلاة. قال ما دام اقيمت الصلاة وهو مش مزنوق جامد يصلي. والحالة التانية اذا كان مزنوق جامد ايه يبقى لا يصلي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا منهما، يعني من الأخبثين البول والغائط، فإن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وهذا كله إذا كان في الوقت سعة، فإن كان فيه ضيق يخاف فوته لو اشتغل بالأكل أو تفريغ النفس فلا يعرج على شيء سوى الصلاة. بمعنى أنت كنت مسافر وما صليتش العصر، كنت مسافر وما صليتش العصر ووصلت البيت قبل المغرب يدوب 10 دقائق 5 دقائق، انت متوضي بس محتاج الخلاء، انت متوضي بس محتاج الخلاء، او انت طالع الصبح ما فطرتش وجيت يعني ايه ملهوف على الاكل واتصلت يقول حطوا الغداء قبل على ما اوصل يكون الاكل محطوط بس فاضل 5 دقائق وانت متوضي بس ايه انت مجعان او عايز الخلاء. لو دخلت الحمام غربت الشمس، لو اتغديت غربت الشمس وراح العصر، بتعمل ايه؟ ما دمت متوضي تصلي على حالك ولو كان يدافعك الأخبثان، وتصلي ولو كان بحضرة الايه الطعام. طيب، دي حالة من الحالات التي نهينا أن نصلي عليها. حالة تانية، قال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دي الحالة التانية بقى، إيه؟ إذا دخلت أنت من المسجد أقيمت الصلاة، ما تقولش أما أخطف السنة كده بسرعة، أما أخطف السنة كده بسرعة والحقهم في الركعة الأولى، لا ما تخطفهاش، خش في الجماعة على طول. وإذا كنت بتصلي ولسه في الركعة الأولى والإمام أقام الصلاة، أو لسه في بداية الركعة الثانية والإمام أقام الصلاة، برضو إيه اقطع صلاتك غش. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الإمام: وعليه أكثر أهل العلم، يعني على العمل بظاهر هذا الحديث أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرها من السنن إلا المكتوبة. إما يقول الإمام رحمة الله عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على العمل بظاهر الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة. لكن عمر رضي الله عنه يلاقي الإمام بيصلي، واحد واقف بيصلي ركعتين يضربه. ليه يا إخوان؟ لأن هذا خروج على الإمام، هذا خروج على الايه الامام، ولا نرى الخروج على ائمتنا الامام الكبير والامام الايه والامام الصغير، ايه ولا نرى الخروج على ائمتنا امام العامه رئيسنا حاكمنا، لا نخرج عليه. الخروج على الحكام والامراء هذا من افعال الخوارج. اما اهل السنه فقد عبر عن معتقدهم الامام الطحاوي بقوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ننزع يدا من طاعته، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعته، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فإذا كان الخروج على الإمام العامة إمام العامة لا يجوز، فالخروج على إمام المسجد لا يجوز. ليه؟ طاعتك لإمام المسجد بتربيك على طاعتك لإمام الإيه؟ العامة. لما تتعود تخرج على الجماعة الصغيرة في المسجد تبقى تتعود تخرج على الإيه؟ الجماعة العامة. فليه بقى نهينا عن الصلاة والإمام يصلي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ لأن اللي يسيب الإمام يصلي لوحده، الإمام يصلي ويصلي لوحده هو، هذا خروج على الإيه؟ على الإمام. ومن هذا برضه نهينا عن الخروج من المسجد بعد الإيه؟ بعد الأذان برضه، زي ما سبق معانا لما أبو هريرة كان قاعد في الجامع فأذن المؤذن بعد ما الأذان خلص، لقى واحد سحب حاله وطالع من الجامع من غير ايه ما يصلي، فتبعه بباص قاعد ظل يبص عليه يبص عليه لغايه ما طلع من الجامع، ثم أشار قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه خرج على الإمام، مش عايز يصلي معاه، خرج على الإمام. فالإسلام حريص على وحدة الصف وجمع الكلمة واجتماع الأمة. فأنت في الإمام لا، خلاص أقيمت الصلاة ما تصليش لوحدك بقى. ليه؟ لأنك أنت لما تصلي لوحدك يبقى أنت خارج على الإيه؟ على الإمام. ومن هنا أيضا أيها الأحبة، ومن هنا أيضا نهينا عن تكرار صلاة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب. لنفس العلة نهينا عن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب. المسجد الذي له إمام راتب أما يجي واحد أو اثنين أو أكثر عشان يصلوا يلاقي الإمام انصرف من الجماعة ما يصلوش في الجماعة، ما يصلوش جماعة في المسجد. إذا دخلوا المسجد يصلوا فرادى أو يروحوا يصلوا جماعة في البيت، لكن ما يصلوش جماعة في الإيه؟ في المسجد بعد ما الإمام الإيه؟ انصرف. ليه؟ لأن في تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب تعتبر نوع من أنواع الخروج على الإيه؟ على الإمام. خد بالك كل واحد من اللي بيصلي ده فلان، لا لا سيبكم منه، استنى خليه يصلي وبعدين احنا بنصلي واحنا احنا تين لوحدين. ودي بتحصل، دي بتحصل. ها خش كده يلاقي فلان بيصلي هو مش عايز يصلي وراه، يلي ناوي السنه لوحده كده ويقعد يتمحك او يروح دوره الميه ها يعمل بتوضى لغايه ما الامام ده يصلي ويجي هو ايه يعمل ايه جماعه تانية. هذا خروج على الامام، لا يجوز الخروج على الامام. فهمت بقى العله في النهي على عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على ظاهر هذا حيث أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رأى يصلي ركعتين والإمام في الصلاة. ورويت الكراهية في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخصت طائفة في ذلك، روية الرخصة عن ابن مسعود، وبه قال مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا ثم يدخل، وإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام. وقال أبو حنيفة إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام صلى عند باب المسجد ثم دخل مع الإمام، وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم. قال الإمام والقول الأول، إيش هو؟ المنع. والقول الأول أصح، والقول الأول اللي هو عليه عامة أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه إيه إذا أقيمت الصلاة فلا إيه فلا صلاة مكتوبة، هذا القول الأول أصح. بدليل إيه بقى؟ خلي بالك من الترجيح اهو، يعني هو ذكر ايه مذاهب العلماء في المساله وبعدين رجح القول الاول. طب ايه دليل الترجيح؟ خلي بالك، ما انت لما تقرا المساله وتلاقي فيها اقوال عايز تختار قول، اختيار الاقوال ما يبقاش بالهوى ولا كيفما اتفق، لازم هتختار القول ده عن القول ده. ليه؟ يعني انت عندك في المساله ثلاث مذاهب، مذهب الاول يقول بالمنع مطلقا، المذهب الثاني يقول بالجواز ايه مطلقة، المذهب الثالث فيه تفصيل ان كان حيلحق الركعة الاولى يصلي، وإن كان مش هيضحكها إيه ما يصليش. خد بالك. طيب أنت هتختار إيه بقى لما تدرس كده المسألة دهيت أو مثلها بقى، تعلم بقى دراسة المسألة وفيها ثلاث أقوال أهو، عايز تختار بقى القول، هتختار على أي أساس؟ هتقول القول فلان هو الراجح. ليه؟ عايز دليل بقى، الترجيح عايز إيه؟ عايز دليل. فالإمام رحمه الله رجح أي قول من ثلاثة؟ القول الأول الذي يقول بالإيه؟ بالمنع عملا بظاهر حي، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ها؟ طيب ليه بقى يا إمام القول الأول أصح؟ قال والقول الأول أصح بدليل ما روينا عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين، فكلمه بشيء فلم نفهمه، فقلنا ما قال لك رسول الله صلى الله وسلم؟ فقال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا. أنتوا عارفين أن بلال رضي الله عنه لما كان يجي وقت الصلاة لما يلاقي الناس اجتمعت يقوم يخش على الرسول يخبط عليه، رسول الله الناس زم، يقول له أقم الصلاة، يقوم بلال يقيم الرسول يخرج، يخرج من الغرفة عشان يصلي. في فترة خروجي من الغرفة إلى القبلة لقى واحد بيصلي وإيه وقد أقيمت الإيه الصلاة، فقرب منه كده وكلمه كلام بينه وبينه اللي واقفين ما سمعوش وما فهموش، قال له إيه؟ فسألوا الراجل لو الرسول قال لك إيه؟ قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. الصلاة أقيمت وأنت بتصلي، حصل الصبح باركعات، سيب الصلاة تخش مع الإمام. بدأ دليل الترجيح بأن الحديث الأول على إيه؟ ظاهره، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ المكتوب. طيب أنت دلوقتي بتصلي السنة وبعدين فجأة أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، بعض الطيبين يقول إيه؟ السلام عليكم السلام عليكم، وبعدين يجي ماشي داخل في الإيه؟ مع الجماعة. حكم التسليم ده إيه؟ أنت بتصلي أهو الله أكبر، بتصلي المؤذن أقام الصلاة، أنت بتسلم عشان تطلع السلام عليكم والسلام. التسليم ده حكمه إيه؟ لا محل له، لا محل له. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما سبق معنا مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. متى تتحلل من الصلاة؟ لما تخلصي، لما تخلصي. المحرم إذا أحرم بالعمرة أو الحج متى يتحلل؟ لما يخلص المناسك. أنت أحرمت بالصلاة عايز تصلي ركعتين، ها؟ متى تتحلل؟ لما تخلص الركعتين، لما تخلص الركعتين بكل أركانهما وواجباتهما وعايز تتحلل بقى السلام عليكم السلام عليكم بكده تحلل. لكن أنت كنت ناوي تصلي ركعتين وبعدين ما كملتهمش وعايز تبطل بقى، هتقول السلام عليكم ايه بقى؟ ليه؟ ما انت ما تحللتش. انت بقى ايه ساعة ما تقام الصلاة وانت في السنة تيجي ساحب حالك وايه وماشي مطلقة، يبقى تبطل الصلاة بالايه؟ بالنية. بمجرد ما نويت انك تقطع الصلاة يبقى انت ايه؟ يبقى انت قطعتها، يبقى انت قطعتها. خد بالك، يبقى كده ايه؟ خلاص تمشي بدون تسليم، بدون تسليم. ثم قال باب تسوية الصف وإتمامه، ودخل بقى في الايه فيما يتعلق بذلك وكيف تكون التسوية وفضل الصفوف ومن اللي يقف في الصف الأول ومن اللي يقف وراء الإمام ومن صلى خلف الصف إلى آخره. وهذا باب متصل أو أبواب متصلة بعضها ببعض، فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.